بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، هذه سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 55/1. أول سؤال ونسأله، ما هو إخراج شروط الجمع؟ ما حكم دخول الجمع؟ وما تنصحنا إذا كان الجمع منفصل فيها الشبابات وكان التدريس فيها إلى ما كان في شيء من التدريس مخالف للشريعة ليس مفروضا على الطالب هذا، فيجوز الدخول إليها والدراسة فيها، لكن لا شك فيها استفيد منها ما تتيسر له في أريه. أما إذا كان التدريس مختلفا فحين ذاك كما قال عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فلا يوشك أن يقع فيه. ويبتعد عن هذا المجتمع خاصة سؤال شيخ الإسلام عن رجل كثير يطلب الجماعة الثانية، فأجاب رحمه الله إذا تأكد من قيام الجماعة الثانية فلينتظر المصلي معه. فهل يفهم من هذا من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز الجماعة الثانية المسجد، وهل يستحق؟ لا شك أنه يفهم جواب رأي هذا ما نراه صوابا، عملية جرى عليها إلى ما شاء الله من قرون. مع ذلك فتجويز الجماعة الثانية واللاتي أو اللواتي بعدها يعود من ناحية العملية بالنقم على الجماعة الأولى. كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها، وهذا أمر مشاهد. أما الأدلة التي توحي إلينا بأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما وراءها لا تشرع، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر رجلا فيخدم الناس ثم أمر رجالا فيخدم الحفظة ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة من الجماعة فمحمق عليهم بثوب، ولو نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرمتين حسنتين لشهد، يعني صلاة العشاء. فهذا الحديث يفهمنا بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى، لأنها لو كانت موجودة لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة خلفه عليه السلام، لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو غيرها. لكن الحديث يشعرنا شعارا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا جماعة واحدة، وبذلك تقيم الحجة على المتخلفين عنها. يضاف إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة لما حديث المسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه أنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة أنه منافق معلوم النفاق فلا يشك لاحظهم أبدا لأن هذا الحديث وذاك محمول عن جماعة الأرس وحينئذ لا تفيد الجماعة الثانية ولا تحقق الغرض المنشود من هذا الوعيد الشديد من الرسول عليه السلام بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة. كذلك مثلا الحديث الذي يأمر المصلي أن ينطلق إلى المسجد حينما يسمع من نادي الله يقول فجاء الصلاة يا أخي كما تعلمون فيما أعتقد لما جاءه عمرو بن أم مكتوم يسأله هل له رخصة في أن يتخلف عن صلاة الجماعة وأجابه في أول الأمر بأنه لا وذلك حينما عرف أنه أعمى وأنه يفرغ الأشجار والأحجار إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث. لكن أنه رسول عليه السلام وكأنه أوحي إليه وحي جديد قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان هذا الضرير ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته لم يعذر بعدم الاستجابة للمؤذن في يكون حي على الصلاة فهل يعذر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء؟ أشك أنهم لا يعذرون. فإذا قيل في الجماعة الثانية ذلك أننا نتهم بعدا وعذرا ليتداركوا مفاتهم التخلف عن صلاة الجماعة. ثم في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى في زعمي وهي أن هناك حديثا في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل فإنه عليه السلام قال فيها اسمعوا ما يسمع الإمام لأن قبل تحكيم هذا الحكم في الإسلام كان من المشروع في السنة أنه حين يدخل داخل المسجد يدخل في الصف يسأل من كان في الصف يصلي أي ركعة هذه؟ يقول المسلمين هذه ركعة الثانية وهو يصلي ركعة ثالثة لوحده مؤذن إلى الإمام ليس للمعاصي. ثم نسج هذا الحكم بنصوص كثيرة منها قوله تعالى وقول لله قانتين فلا يجوز أن كان يصلي أن يتكلم. وهذا الحكم نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد وجد الرسول عليه السلام في الصلاة فدخل في الصلاة وما سأل كما كان يسأل من قبله. لما سلم عليه الصلاة والسلام وعرف ما فعل معاذ قال لهم اصنعوا ما يصنع الإمام فإذا كان الإمام راكعا فتركعوا إذا كان ساجدون فسجدون. وهذا جاء بيانه في الحديث المعروف الصحيح إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون ما أمرتم فصلوا وما فاتكم فأتينا. فإذا أدرك المسبوق الإمام في التجول عليه بناء على الحديث وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا عليه أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه. هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة، أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى